والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا رب لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك حق والجنة حق والنار. آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمع لقاء جديد من لقاءات الفقه، ولا زلنا في دراسة كتاب الزكاة، وكنا في الضابط الأول من ضوابط كتاب الزكاة، ويتكلم عن الأموال التي يجب فيها الزكاة. قلنا أن ليس كل مال تجب فيه الزكاة، إنما هناك أنواع من الأموال التي يجب فيها الزكاة حددها الشرع لنا. قلنا أول هذه الأنواع الأثمان، الأنواع التي يجب فيها الزكاة الأثمان، اللي هي الذهب والفضة والنقود، اللي هي الأوراق البنكية أو البنكنوتية. والنوع الثاني وهو بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام تكلمنا عنها أيضا في اللقاء الماضي. واليوم بإذن الله عز وجل مع النوع الثالث، مع النوع الثالث من أنواع الأموال الزكاتية التي يجب فيها الزكاة، وهي الخارج من الأرض. الخارج من الأرض يعني إيه؟ يعني أي زكاة زروع تخرج من الأرض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. أبلع بقى ولا أعمل إيه بقى؟ أصلح المكنة بتاكل إيه؟ المكنة متصلحة، أنت ما أنتش عارف تشتغل إيه؟ الله المستعان. الخارج من الأرض، الأصل فيه الكتاب والسنة، الكتاب والسنة والإجماع. الخارج من الأرض من الأموال والأشياء التي يجب فيها الزكاة الكتاب والسنة والإجماع. قلنا الكتاب إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، الكتاب اللي هو القرآن. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده للزروع. وأما السنة فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما يتقال ابن عمر على وجه الإطلاق كده، وابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كانش عنده ولا ولد واحد بس، لا، ولكن أما يقول ابن عمر يبقى المشهور بنقل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء عمر، ألا وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول زكاة الخارج من الأرض ده فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. يعني أي زرع بيطلع ما بيكلفش ري ولا مصاريف ري ولا نجيب جاز ولا مكن ولا كلام من ده، دي اسمه ايه؟ دي سقته السماء، يعني سقيا بالمطر او بالابار او بالايه او بالابار او كان عثريا. العثري الذي يجد جذره الماء عثورا، يعني بيعثر عليه من بطن الارض، ما بيتكلفش زي النخل كده مثلا، يعني يمتص ماءه الذي يحتاجه للشرب منين؟ بجذوره من باطن الأرض، ما بيحتاجش إيه؟ تكلفة. يبقى من الدليل على أن الخارج من الأرض هو من الأموال التي يجب فيها الزكاة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر. يبقى عشر اللي بيطلع من الأرض بدون مؤونة وبدون تكلفة يبقى يطلع عليه زكاة. زكاة كام؟ العشر. طيب وفيما سقي بالنطح نصف العشر، اللي بيسقي زرعه بتكلفة وبري ومصاريف ده يبقى ايه؟ نصف العشر فقط زكاته. وأما الإجماع فأجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصف العشر فيما أخرجته الأرض، واختلفوا في التفاصيل لهذه الأصناف. يعني بقول لك الإجماع في يعني في هذه المسألة أن ما أخرجته الأرض وجوب العشر أو نصف العشر. طيب ولكن اختلفوا في تفاصيل هذه الأصناف. يعني هنختلف بقى في حتة إيه؟ إيه أصناف الحبوب التي يجب فيها الزكاة؟ طيب الجواب على هذا الاختلاف، قال اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال، أصحها ما ذكره أكثر أهل العلم للحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في حب أو تمر حتى يبلغ خمسة أوسق. يعني العلماء استدلوا بهذا الحديث أنه لا زكاة في حب أو تمر حتى يبلغ خمسة أوسق. الدليل هنا له وجهين. الوجه الأول الكنه والصنف، الوجه الثاني الكمية. قال لك لا زكاة في حب أو تمر أو تمر، يبقى الزكاة ما تطلعش إلا فيما يسمى حب، أي حب أو تمر، وحتى يبلغ خمسة أوسق. فقوله حب أو تمر خرج ما دونهما من الزروع كالخضر والفاكهة وغيرهما. يعني أي حاجة تانية غير الحب والتمر زي الخضر والبطيخ والخص والخيار وهذه الأمور دي إيه؟ تخرج من الأموال الزكاتية التي تخرج من الأرض. وقد ذكر وقوله صلى الله عليه وسلم خمسة أوسق خرج كل ما لا يكال أو يوزن. يبقى الوسق ده من الإيه؟ من الأمور التي يعني الكيلة اللي احنا بنسماها في الفلاحين كده، أمر يكال ما ينفعش فيه إلا الإيه؟ الحبوب، إلا الحبوب. فأي شيء بيتوزن أو أي شيء لا يكال أو لا يوزن، يعني يكال أو يوزن اللي هو بيتباع بالعدد، يعني زي البطيخ زي البتاع اللي هو الخص الأمور اللي هي الخضروات والأشياء دي، يبقى إيه؟ لا يكون من المال الذي يخرج منه الزكاة. قال وقد ذكر أهل العلم أن الزكاة تجب في كل حب أو ثمر يكال وييبس ويدخر ولو لم يكن قوتا. يعني قال لك المعيار في مسألة الحبوب التي يخرج منها زكاة إن هو يكون بيكال ويدخر. ويدخر يعني تخزن لسنين، زي إيه؟ زي البر اللي هو الحنطة، القمح والشعير، وزي إيه؟ وزي الرز أو أي شيء على هذا المنوال. أي شيء يكال وييبس ويدخر يخرج منه إيه؟ تخرج منه الزكاة. قال ابن قدامة رحمه الله الزكاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف. إيه هي الأوصاف دي؟ الكيل والبقاء واليبس من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون إذا نبت في أرضه، سواء كان قوتا كالحنطة والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن، أو من القطنيات كالباقل والعدس والماش والحمص، أو من الأبازير كالكسفرة والكمون والكراوية، أو البذور كبذر الكتان أو بذر الكتان والقثاء والخيار. يعني سواء هذه الأشياء التي تيبس وتكال أو توزن وتدخر، سواء كانت قوت، القوت اللي هو الشيء الأساسي الذي يقتات منه الناس زي الرز والشعير والإيه والغلة، دي أشياء أساسية. وفي أشياء مش أساسية زي اللوبيا وزي الفاصوليا، ماشي. وفي أشياء برضو مش أساسية زي البذور، زي بذور الحب اللي هو البذر الكتان وزي اللي هي الكروية وزي الايه الكمون والكزبرة وهذه الايه هذه البذور، كل هذه الاشياء ممكن تتيبس وممكن ايه تكال وتوزن وتدخر، يبقى تدخل في الاموال الايه الزكاتية. قال الشيخ ابن عسيمين رحمه الله: وأقرب الأقوال إلى الصواب ما ذهب إليه المؤلف وهو قوله: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. يبقى أي ثمر، يعني الزبيب مش حب ولكنه ثمر، بس الزبيب ده بعد ما هو عنب في الأصل، بس بعد ما بيوبس ويدخر يسمى إيه؟ زبيب، وممكن يقعد سنة واثنين وإيه وثلاثة فيدخل تحت هذه الايه هذه الأوصاف. طيب ما هو النصاب الذي إذا بلغه الزرع يخرج منه الزكاة ووجبت فيه الزكاة؟ إيه هو النصاب ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. إيه خمسة أوسق؟ الوسق أو الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد. صاع إيه؟ 4 أمداد. الأربع أمداد دول في الكفين المعتدلين، يعني مش الكف الصغير أو الكف الكبير زي إيدي كده مثلا، لا المعتدلين بيعملوا كم؟ الكف ده بيعمل نصف كيلو. الأربع أكفاف دول بيعملوا 2 كيلو و40 جرام تقريبا، أو 400 جرام تقريبا، يعني 2 كيلو و400 جرام. فلما نحسب 60 صاع في 4 بكم؟ ب120 ب120 صاع. ال احنا الوقت بنتكلم في الوسق 60 صاع، الصاع 4 امداد، ماشي 4 امداد، يبقى 60 صاع الوسق 60 صاع. طيب يبقى كم؟ 120 ايه 120 كيلو 120 كيلو. طيب في 5 ب600 كيلو، هناخد ال 40 جرام الزايدين دومتي، يعني اهل التقدير بيقدروها ب 12 كيلو، يعني مقدار نصاب زكاة الزروع والحبوب 612 ايه كيلو. يبقى الواحد اما تخرج له الارض 612 كيلو من الحبوب او الزروع فيما فوق يخرج ايه؟ يخرج الزكاة. طب الزكاة في الحبوب قلنا ايه؟ العشر او نصف الايه؟ غالبا بيبقى نصف العشر، لان معظم الناس بتكلف الزرع بتاعها النهاردة مصاريف تقاوي ومصاريف كيماوي ومصاريف زروع وري وجاز ومكن وتصليح، وهذه الامور دي كلها ايه؟ مؤونة ومصاريف وتكلفة. يبقى فوق 612 كيلو، فوق 612 كيلو نخرج ايه؟ نصف العشر او العشر للي بيزرع بدون ايه؟ بدون مؤونة. وضحت كده ولا فيها تفاصيل؟ واضح. يعني نفهم ان الخمسة اوسق يعني ليه؟ يعني نصف العشر. العشر معروف، يعني مثلا لو 100 كيلو يبقى نطلع لهم كم؟ 10 كيلو. طيب نصف العشر يبقى كم كيلو؟ 5 كيلو. احسنت يا ابو محمد. يبقى العشر لو 100 كيلو يبقى 10 ايه؟ 10 كيلو. 600 كيلو يبقى كم؟ 60 كيلو. طيب لو نصف العشر يبقى 600 كيلو 30 كيلو. خلاص كده وضحت. يبقى نعم 10%. احسن. يبقى مقدار النصاب اللي نطلع عليه زكاة المال 5 أوسق في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الخمسة أوسق دول لما نقدرهم بالميزان بتاع النهاردة 612 ايه؟ 612 كيلو. كده خلاص وضحت ولا لسه فيه اي غموض؟ تمام. طيب ننتقل الى الصنف الذي بعد ذلك من الاموال التي تجب فيها الزكاة، ولازم نركز كويس قوي لان كلنا بايه بنتعرض لهذا الامر، وكلنا لنا مثلا تجارات او لنا اموال بتشتغل او كلام من ده، فلازم نركز في هذه ايه في هذا الصنف بالذات. قال: عروض التجارة. عروض التجارة، والعروض جمع عرض او عرض باسكان الراء، يعني عرض او ايه او عرض، وهو المال المعد للتجارة، وسمي بذلك لأنه لا يستقر، يعرض ثم يزول، فإن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها، لهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها. يعني بقول لك هي سميت عروض تجارة ليه؟ لأن يعني العرض الشيء الزائل اللي مش دائم. هذا الإنسان الذي يتاجر في هذا الصنف ما لا يبغي هذا الصنف بعينه، إنما بيبغي الإيه؟ التجارة والربح التي تأتيه من إيه؟ من هذه التجارة أو من هذا الأمر. فبيقول لك زكاة الأموال تجب في عروض التجارة، هذه الأموال التي يعني يضعها الإنسان في التجارة أيا كانت هذه إيه؟ التجارة، إلا أن تكون تجارة حرام فلا يجوز الإنسان أنه يتاجر في الإيه؟ في الحرام. طيب قال: وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، إذ أنه يدخل في العقارات والأقمشة والأواني وغير ذلك، وذلك يبين حاجة الناس إليها. والزكاة تجب في العروض، وهو قول جمهور العلماء. لما يقول لك قول جمهور العلماء معنى ذلك ان في بعض العلماء قال ان عروض التجارة ما فيش فيها ايه؟ ما فيش فيها زكاة، ولكن الصحيح الراجح هو ما ذهب اليه جمهور العلماء ان عروض التجارة فيها ايه؟ الزكاة. بيقول لك يعني هذه او هذا الصنف من اصناف الزكوات اشمل انواع الاموال، لان بيدخل فيه ايه؟ العقارات والاواني والاقمشة والادوات المنزلية والمكتبية وكل شيء الانسان بيتاجر فيه، وهو مال يدخل فين؟ في كلمة عروض التجارة. الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة عموم قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكلمة أموالهم دي يخش تحتها إيه؟ العقارات، يخش تحتها البقوليات المتخزنة للتجارة، يخش بعدها تحتها البهايم اللي الإنسان شارع عشان يتاجر فيه أعزكم الله، يخش تحتها أي شيء الإنسان شاريه بماله بنية الإيه؟ بنية التجارة، بنية التجارة. طب واحد شاري حتة أرض بفلوس، وهو مثلا ساكن في شقة في بيت أبوه وشاري حتة أرض بفلوس، بس نيته إن الأرض دي هيبنيها لمين؟ لعياله، له وعياله يرحمكم الله. هيبني الأرض دي لمين؟ له هو وعياله. يخرج عليها زكاة مال؟ لا، ما يخرجش عليها زكاة مال. ليه؟ لأن هي تخرج من إيه؟ من كلمة عروض التجارة أو من الأموال المخصصة للتجارة. دي شيء يعني أساسي لحياة الإنسان، إن هو أرض أعدها لإقامة منزل يقيم فيه هذا الرجل هو وأبناؤه، يبقى دي تخرج من الإيه؟ من الأموال الزكاتية. كذلك الدليل عموم قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أي آية بتتكلم عن الزكاة بيدخل فيها كلمة أموال، يدخل فيها إيه؟ عروض التجارة تدخل تحت كلمة الإيه؟ الأموال. وكذلك حديث معاذ الذي ذكرناه في أول الكلام أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. يبقى احنا الوقت ذكرنا الثلاث أنواع من الأدلة: الكتاب والسنة والإيه؟ والإجماع. الكتاب الآيتين اللي احنا ذكرناه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم إيه؟ بها، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الحديث السنة حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى أهل اليمن ليدعوهم إلى الله قال: فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. طب الإجماع ما نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى، قال: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الإيه؟ الحول. وحال عليها الحول يعني إيه؟ حد ذكرنا كده إيه حال عليها الحول؟ يعني مر عليها إيه؟ عام هجري كامل. أحسنت يا شيخ علي. قال ابن قدامة رحمه الله: تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عمر وابنه. عمر مين وابنه مين؟ عمر بن الخطاب وابنه عبد الله. يبقى احنا اتفقنا كده اي باب من ابواب الفقه تسمع ابن عمر حاف كده او عمر وابنه تعرف ان هو مين؟ الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال روى ذلك عن عمر وابنه وابن عباس. عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد. يعني الفقهاء السبعة يعني اللي هم فقهاء أهل المدينة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج. في سبعة من التابعين إذا أطلق فقهاء المدينة يبقى هم دول السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فقل هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الثقفي رضي الله عن أبيه. دي من الايه؟ من التابعين من الفقهاء السبعة. عروة هو عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عن أبيه ابن الزبير بن العوام. قاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر بن الصديق رضي الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد اللي هو من سعيد بن المسيب أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام سعيد أبو بكر سليمان خارجة سليمان ابن يسار وخارجة ابن زيد ابن ابن ثابت رضي الله عنه خارجة ابن زيد ابن ثابت. يبقى هؤلاء هم الايه الفقهاء السبعة فقهاء أهل المدينة. إنما في خلاف بين أهل العلم على أبي بكر بن عبد الرحمن ابن هشام. في بعض أهل العلم قال يخرج أبو بكر ويدخل مكانه أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. وفيه مجموعة من أهل العلم قالوا لا يخرج هؤلاء ويدخل سالم ابن عبد الله ابن عمر. سالم ابن عبد الله ابن عمر دي يعني عشان ما تسمع كلمة الفقهاء السبعة يبقى تعرف ان دول فقهاء أهل المدينة السبعة من التابعين رحمهم الله جميعا. طيب ما هو نصاب عروض التجارة؟ احنا الوقت عرفنا نصاب الخارج من الارض عايزين نبقى مركزين كده ما نخليش حاجة تعدينا. طب بالنسبة لعروض التجارة نصابها ايه؟ هو نفس نصاب ايه؟ المال اللي هو اللي احنا قلنا الاتنين ونص في المية. احنا بنتكلم الوقت على النصاب. النصاب يعني الكمية التي اذا بلغ المال هذه الكمية يجب فيه الزكاة. يبقى هي الايه؟ الذهب والفضة. نرجع للكلام تاني الذهب والفضة والايه؟ والاموال الورق او الورق. طيب قال اذا حال قال ابن قدامة رحمه الله اذا حال الحول على العروض وقيمتها بالفضة نصاب ولا تبلغ نصابا بالذهب قومناها بالفضة ليحصل للفقراء منها حظ. ولو كانت قيمتها بالفضة دون النصاب وبالذهب تبلغ نصابا قومناها بالذهب لتجب الزكاة فيها. يبقى إذا وصلت بنصاب الفضة قدرناها بالإيه؟ بالفضة. إذا وصلت بنصاب الذهب قدرناها بالذهب. طيب إذا حال الحول بما تقوم العروض بسعر البيع أم الشراء. دي برضو مسألة بنتعرض له. يعني مثلا أنت معك أموال حطتها مثلا في أراضي أو حطتها في تجارة حبوب أو في تجارة مواشي أو عندك محل بآلة أو عندك محل أدوات منزلية ماشي. هذه الأموال أنت مثلا بتيجي بتطلع زكاة مالك في أول رمضان خلاص. أنت حاطط في التجارة بتاعتك دي احنا خلاص اتفقنا وعايزك تفرق بين أنواع المال وحوالان الحول ومقدار النصاب. قلنا مقدار النصاب ده اللي هو ايه؟ الكمية من المال أو من الذهب أو من الفضة التي إذا بلغ المال إياها وجب فيه الايه؟ الزكاة. وجبت فيه الزكاة دي اسمه مقدار الايه يا استاذ احمد؟ النصاب. ده مقدار النصاب. طيب احنا عرفنا مقدار النصاب في الذهب والفضة خلاص. إذا بلغت 200 درهم فضة يعني قومناها ب 600 ايه؟ 600 جرام فضة. وقلنا في الذهب العيار 24-85 جرام، وعيار 21-97 جرام، وعيار 18-113. احسنتم. لا ده انتم ذاكرينه تمام، بسم الله ما شاء الله، لا حد ما يزعلش بقى، انا اتبسط كده الحمد لله. طيب للجائزة المرة الجاية ان شاء الله بمعايز. طيب ده بالنسبة نحفظ الذهب والفضة ليه؟ علشان عروض التجارة هتقدر بهذا الايه؟ بهذا المقدار. طيب اذا حال الحول على العروض، المسألة دي نركز فيها كويس، انت حاطط فلوسك الوقتي في تجارة معينة وحال عليها الحول، طيب انت بتطلع زكاة مالك يا ابو محمد في اول شهر رمضان، وعارف ان انت حاطط 100,000 فين؟ في التجارة ده. هي بتيجي السنة الجاية اللي بعدها في اول رمضان بتحسب اموالك عشان تطلع زكاة مالك، بتحسب لقيت ال100,000 دول اصبحوا كم؟ 130,000. هنطلع على ايه؟ نطلع على ال130,000. طيب لا ننظر الان الى ال30,000 ده هم حال عليهم الحول ولا لا؟ لا، لا ينظر حال عليهم الحول ام لا، لا ينظر الى هذه المسألة. انما انت وضع 100,000 في تجارة واصبحوا 130 في نفس الموعد بعد العام، بعد مرور عام، يبقى تحسب على الايه؟ دي اسمها ايه؟ توابع الاموال. توابع الاموال تتبعها. وبرضه هنيجي في فهمة الانعام، برضه الاموال التي تجب فيها زكاة المال بالنسبة لبهيمة الانعام التوابع بتحسب مع رؤوس الايه؟ مع رؤوس الاموال. نركز في النقطة دي كويس، ودي لمصلحة الانسان. يعني احيانا انت بتشتري قطعة ارض مثلا ب100,000 جنيه، لو زادت بقت ب130 الله عز وجل من عليك وبتطلع ايه؟ الزكاة. طب لو نقصت ل80 هتقول ايه؟ هتقول هطلع على 100؟ لا، تطلع على الايه؟ لو نقصت بقت ب50,000 هتطلع على 50. خلاص، ودي احظ للايه؟ احظ للانسان. طيب يبقى اذا حال الحول على العروض وقيمتها يعني وزادت زيادة على اصل المال، الزيادة دي بتحسب ايه؟ بتحسب مع المال. يعني بتحسب تطلع الزكاة مش على 100,000، تطلع على 100 والزيادة اللي عليه، تطلع على 100 وعلى الايه؟ وعلى زيادة عليه. وضحت المسألة دي؟ ننتقل لغيرها ولا لسه في غموض؟ طيب مسألة تانية، اذا حال الحول بما تقوم العروض، بسعر البيع ام الشراء؟ قال تقوم العروض بعد مضي الحول بسعر البيع الذي يبيع به للناس. المسألة دي اللي احنا قلناها الوقت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اي لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به، وذلك لان قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا، ربما يشتري هذه العروض وهي وقت الشراء تبلغ النصاب، وعند تمام الحول لا تبلغ الايه؟ النصاب. ممكن انت شاريها بمال يبلغ النصاب بس بعد سنة خسرت المال، ايه؟ لا يبلغ النصاب، يبقى ما يجبش، لا يجب فيها الزكاة، فلا زكاة فيها. وربما يشتريها تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ ايه؟ نصابين، تبلغ نصابين. هناك ايضا مسألة العسل، عسل النحل، جماعة اللي بيربوا الايه؟ النحل والعسل. هذه ايضا من المسألة التي اختلف فيها العلماء في زكاة العسل، اختلفوا على قولين. القول الاول يجب فيه الزكاة، وروى ذلك عن عمر ابن عبد العزيز واحمد ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والاوزاعي وابي حنيفة. ثم ذكروا بعض الاحاديث، وكل الاحاديث التي جاءت واستدل بها اهل العلم او بعض الذين قالوا بوجوب الزكاة في العسل، هذه الاحاديث التي استدلوا بها والاثار صريحها غير صحيح، وصحيحها غير ايه؟ غير صريح. يعني صحيحها غير صريح، يعني الصحيح فيها غير صريح فين؟ في المسألة. والصريح في المسألة غير صحيح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل في كل 10 قرب قربة. وعن سليمان ابن يسار، دايما أما تلاقي حديث عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده تعرف أن الحديث ده حسن، حديث ايه حسن معروفة، دي سلسلة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، دي اسمها ايه سلسلة حسنة. خلاص. والحديث الحسن هو بين الضعيف والصحيح، يعني اقل من الصحيح واعلى من الايه من الضعيف، يعني ممكن تسميه اقل درجات الحديث الصحيح اسمه ايه الحديث الحسن. من الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. الحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبط. يبقى الانسان الراوي اللي بيروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ناخد بس نبذة سريعة كده عن علم مصطلح الحديث. الرواه الذين يروون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علماء الجرح والتعديل يزنون هؤلاء الرجال من وجهين. الوجه الاول الضبط، ان الرجل ده عنده ضبط عالي بيقدر يحفظ ويضبط الكلام، ولا من الذين يهمون ولا يضبطون الكلام. الوجه الثاني العدالة، هل هذا الرجل عدل؟ ما عندوش خوارم مروءة، ما عندوش اشياء مسيئة مشينة لشخصية هذا الانسان، يبقى من الجنبين دول. فالعلماء يقولون الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، يعني فلان بيحدث عن فلان بيحدث عن فلان، ما فيش انقطاع في اتصال بينهم من بعض، بنقل العدل. دي من ناحية الايه العدالة، هو العدالة ما فيش خوارم مروءة. الضابط من ناحية الايه، من ناحية ضبط الكلام، ومن ناحية عدم الوهم وعدم النسيان. خلاص. بنقل العدل الضابط عن مثله، يبقى فلان ده هو العدل ضابط، نقل عن عدل ضابط، نقل عن عدل ضابط لحد ما يوصل لدرجة الايه لعند النبي صلى الله عليه وسلم. طب الحديث الحسن بنقل نفس التعريف بالضبط، بس شوف خف ايه بقى، بنقل العدل الذي مش ضابط بقى، مش ضابط بقى ثقة سبت او ثقة امام، لا، الذي خف ضبطه. هو راجل ثقة برضه، بس ايه خف ايه ضبطه، خف الى اقل سنة من الايه من الثقة، فيسمى ايه ثقة قليل الضبط. فهذا حديثه يسمى حديث ايه حسن. خلاص. يعني نبذة سريعة كده، نبقى عارفين يعني ايه الحديث الصحيح ويعني ايه الحديث الحسن، الى ان يمن الله عز وجل علينا ونبقى ندرس مع بعض علم مصطلح الحديث. اسأل الله ان ينفعني واياكم بالعلم والعمل به. قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة ازق زق، يعني كل عشر بلاليص عسل فيهم ايه فيهم واحد. وعن ابي هريرة قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن ان يؤخذ من العسل العشر. وعن سعيد بن ابي ذباب قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت، ثم قلت يا رسول الله اجعل لقومي من اموالهم ما اسلموا عليه، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملني ابو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. يعني ايه استعملني عليهم؟ الاستعمال من الايه من العمل، والعامل هو الايه الوالي. استعملني يعني جعلني واليا ومسؤولا عن ايه عن قومي. استعملني معنى استعملني عليهم، ثم استعملني ابو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. قال وكان سعد من اهل الصراء. قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم فيه زكاه، فانه لا خير في ثمره لا تزكى. فقالوا كم ترى؟ قلت العشر، فاخذت منهم العشر، فلقيت عمر بن الخطاب فاخبرته بما كان. قال فقبضه عمر ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. يعني عمر خد العشر ده وركز في كلمه فجعله في صدقات المسلمين. مش انا بقول لك في الاول الاحاديث اللي وردت في زكاه العسل صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح؟ طيب ده نعم، لا ما هو انا بقول لك اهو صحيحها غير صريح وصريحها غير ايه، يعني الحديث ده اهو الاثر ده عن عمر حديث ضعيف لا يصح، مع انه صريح في المساله. وبعض اهل العلم قال لك لا ده مش كده كمان، ده شوف في اخر الكلام بيقول لك ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين، يعني الصدقات العامه للمسلمين، ما جعلوش في الثمن اصناف التي حددها الله عز وجل في الايه انما الفقراء، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، اللي هم الايه الثمان اصناف اللي حددهم الله عز وجل فين في الايه 60 في سوره التوبه. لا ما هماش في دول، ده عمر جعلهم في صدقات عامه للايه للمسلمين. خلاص. القول الثاني قالوا لا زكاه فيه، ما فيش زكاه فين في العسل، وهو قول مالك والشافعي وابن ابي ليلى والحسن بن صالح وابن المنذر والبخاري والظاهريه، ومال اليه شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. استدلوا بايه بقى؟ قال لك الادله اللي وردت في الكلام ده في القول الاول كله ادله ضعيفه ما تصحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لك الاصل في الاشياء البراءه، الاصل في الاشياء البراءه، انني ما كلفش انسان ان هو يطلع زكاه من ماله الا اذا ورد فيها ايه فيها نص، وما فيش نص ورد في العسل يبقى ايه الاصل البراءه من الزكاه، ما فيش عليه زكاه. قال ابن المنذر رحمه الله ليس في وجوب الصدقه في العسل خبر يثبت ولا اجماع فلا زكاه فيه، فلا زكاه فيه. الدليل الثاني قالوا القياس، قالوا العسل مائع يخرج من حيوان زيه زي اللبن الذي يخرج من ضرع الايه البهيمة، لا زكاة ايه لا زكاة فيه، قاسوه على اللبن الذي يخرج من ضرع البهيمة. قال ثم قال الراجح هو القول الثاني بأن العسل ليس فيه زكاة، إنما الزكاة كانت تؤخذ في مقابل الحماية، أما على الإطلاق فلا يثبت ذلك. يعني عمر لما أخذ هذا الجزء من المال وأخرجه قالوا أن هذا المال أو هذا الجزء من العسل أخذه عمر مقابل الحماية، مقابل الإيه الحماية، لأن فيه حديث أبي سيارة المنعي قال ابن القيم يعني هذا الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له الحمى. يعني إيه؟ يعني عمر أخذ هذا المال من العسل مقابل الحمى، يعني مقابل ان هو جه في حته صحراء كده من اراضي المسلمين وحماها له عمر، يعني قال له ديت ايه دي زي من سماحنا كده المحميه الطبيعيه. مش في حديث بتاع نعمان بن بشير بيقول الحرام بين، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحرام بين، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد اتقى ايه لنفسه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي الشاهد هو بقى كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها. الحمى يعني إيه؟ يعني الإنسان أما بيجي في الصحراء كده ويقوم رايح محوط على حتة أرض دي اسمها حماها، بيزرع فيها بقى ويخلي الغنم بتاعه يرعى فيها، دي اسمها حمى فلان. ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله إيه؟ ما حرم. فقال لك ان المال اللي اخذه عمر من العسل ده هو مقابل الايه الراجل صاحب العسل ده خد له مكان كده في الصحراء وحوط عليه وقال لك ده ايه حمى ليه، فعمر خد منه المال، خد منه العسل وجعله في الصدقات العامة ايه للمسلمين. فالعلماء قال لك ان ده ملوش علاقة بمسألة الصدقات، لان ما ذكرش في الاموال التي جاءت فيها الادلة صريحة التي تجب فيها الزكاة. وايضا لما أخذ عمر هذا المال أو هذا العسل لم يجعله فين في الأصناف الثمانية التي خصها الله عز وجل في الآية 60 من سورة التوبة من أهل الصدقات الذين يستحقون الإيه الصدقات. خلاص وضحت المسألة دي. يبقى الراجح في العسل أنه ليس فيه زكاة. طيب ثم نقل بعد ذلك بعض أقوال أهل العلم، يعني الإمام البخاري قال لك ليس في العسل صدقة، قال الإمام الترمذي رحمه الله لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، وقال ابن قدامة ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع فلا زكاة فيه، وقال الشافعي رحمه الله، الشافعي اسمه ايه محمد ابن ايه محمد ابن ادريس الشافعي من يعني من من من من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشافعي هذا مطلبي من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال الشافعي: واختياري أن لا يؤخذ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليس ثابتة فيه فكأنه عفو. يعني الإمام الشافعي جزاك الله خير أبعاد. الإمام الشافعي بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنا أختار في هذه المسألة أنه لا يؤخذ من العسل زكاة. ليه؟ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منهم. احنا قلنا الأدلة دلت على الأصناف التي يجب فيها الزكاة، والعسل مش موجود في الأصناف دي، يبقى ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه زكاة. ثم قال في نهاية الكلام: الخلاصة أن العشر يؤخذ من العسل في مقابل الحماية له. واحنا وضحنا موضوع الايه؟ الحماية. وضحت الوقت يعني ايه معنى الحماية؟ خلاص وضحت؟ طيب. وليس لأنه زكاة، وذلك جمعا بين الأخبار الواردة في الباب، فيحمل قول من قال بالوجوب على الحماية ومن نفاها على الزكاة، والله تعالى أعلم. لذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله في الرد على من أوجبها: الحديث لا يدل على الوجوب، لأنه تطوع به وحمى له بدل ما أخذ، وعقل عمر العلة فأمر بمثل ذلك، ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك. الإمام الشوكاني قال لك لا، ده سيدنا عمر فطن إلى هذا الأمر العظيم، وقال أن هذا وتصرف في العشر الذي أخذه من العسل فين؟ في الصدقات العامة للمسلمين مقابل الحمى، لأن الأرض دي بتاعت مين؟ بتاع المسلمين، فينفق في صدقات المسلمين العامة. يعني تنبيه: العسل الذي فيه الخلاف هو عسل النحل السائمة الذي لا يتكلف له صاحبه. نفس الكلام اللي انت كنت تقوله يا ابو محمد من شوية. العسل الذي فيه الخلاف هو عسل النحل السائمة الذي لا يتكلف له صاحبه شيئا إلا الأخذ، فهو يعيش على الجبال وبين الشجر. أما المناحل الموجودة بيننا الآن، نفس نظام عروض التجارة بالضبط. المناحل اللي موجودة الوقت دي، لو واحد جايب لي شوية كده بيربيهم وبيصرف عليهم وبياكل وبيشرب منهم وبيهادي اصحابه منهم، دي ما فيش عليها ايه؟ مفيش عليها زكاة مال. طب واحد جايب النحل ده بأمواله وبيستثمرها، استثمرها يعني ايه؟ يعني النحل ده بيخلف نحل وبيبقى فيه نحل وبيزداد وبيجيب عسل وبيبيع منه زي نظام تجارة، تدخل في عروض الايه؟ تدخل في عروض التجارة. انما اللي احنا بنتكلم عليه النحل السائم اللي بتربى في الجبال وما بيصرفش عليه ايه؟ ما بيصرفش عليه شيء. طيب لو هو الانسان شريه بماله علشان ينميه ويبيع منه ويتاجر في العسل بتاعه برضه ويبيع منه، دي يبقى يدخل في ايه؟ عليه زكاة ولا ما فيش عليه زكاة؟ عليه زكاة، بس بيحسب ايه؟ مال، ويدخل في عروض التجارة. لازم نفرق بين الامور دي يا اخوة، يعني عايزين ننتبه لهذا الامر. جزاكم الله خير. قال الشيخ وحيد حفظه الله تعالى: أما المناحل الحالية فزكاتها زكاة عروض التجارة إذا باع العسل وكان قد أعد المشروع لذلك. لأن في ناس، أعرف ناس كتير من الإخوة يعني بيربي العسل كل منه بس هو أولاده وإخواته وقريبه وأصحابه ويهدي منه إيه؟ الناس. ده ما فيش عليه إيه؟ ما فيش عليه زكاة. طيب، ثم بعد ذلك يبقى أخذنا الوقت الأثمان، الأموال التي يجب فيها الزكاة، الأثمان اللي هي الذهب والفضة، وتاني حاجة بهيمة الأنعام، ثالث حاجة عروض التجارة، والخارج من الأرض. خلاص، الخارج من الإيه؟ من الأرض. خامس حاجة الركاز. الركاز ده اللي هو إيه؟ الشيء الدفين المركوز في الأرض من أيام الجاهلية مثلا، يعني أنك أنت تلاقي إيه؟ ويدخل تحته اي كنز الانسان ايه؟ يجده وليس لاحد. يعني ما تجيش تعرف ان فلان عين مثلا اموال في مكان معين وتروح تسرقها وتقول ايه؟ انا سمعت الشيخ معتز بيقول وفي الركاز الخمس، والركاز ده اي حاجة مدفونة في الارض، وانا عارف ان في حاجة مدفونة. لا، ده بيضحك على نفسه. الركاز الكنز للانسان يجده وهو على يقين أنه ليس لإيه؟ لأحد، بل هو من دفن الجاهلية، بل هو من دفن الجاهلية. قال: الركاز هو المعدن المدفون في الأرض من الجاهلية، وليس عليه علامات الإسلام. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. يعني الكلام ده العجماء جبار يعني البقرة العجماء إذا يعني وقعت في بئر أو أفسدت يعني أفسدت شيء ده اسمه إيه؟ جبار. يعني البقرة هذه لو وقعت في البئر فأفسدت البئر جبار. جبار يعني إيه؟ يعني ليس على صاحب البقرة تعويض، ما يدفعش خلاص. والبئر جبار برضو في بئر معمول معروف بئر وقع فيه بقرة وقع فيه إنسان مات وهو معروف أن هذا بئر، ليس على صاحب البئر إيه؟ دية ولا جبار، ما فيش عليه إيه؟ ما فيش عليه تعويض ولا أي شيء. واحد وقع كسر وجرى له أي شيء بهما وقعت فيه فطست يكون هو معروف ان ده بئر معروف، يبقى البئر ايه ده معنى كلمة البئر جبار. طيب والمعدن جبار، المعدن جبار يعني المناجم التي فيها يستخرجون منها المعادن، العمال اللي شغالين في المناجم ده لو وقعت عليهم هذه المناجم جبار، ليس لهم ايه ما فيش لهم دية عند اصحاب الايه المناجم هذه. قال وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الايه الخمس، دي الشاهد اللي احنا عايزينه بقى. احنا كنا بنشرح الحديث بس اللي احنا عايزينه من الحديث ايه الجزء ده، وفي الركاز الخمس يعني الكنز او المعدن اللي موجود في الارض مركوز فيه الايه فيه الخمس، يعني خمس هذا الكنز تخرجه وقت ايه الحصول على هذا الكنز. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته، وأجمعوا على أن الذي يجد الركاز عليه الخمس، ويجب إخراج الخمس من قليله وكثيره. لا وقال لا يشترط مضي الحول بل يجب إخراج الخمس بمجرد الحصول عليه. طبعا في أموال زي ما هيجي معنا دلوقتي لا يجب فيها حولان الحول، مش شرط ان انت تقعد ايه سنة، لا لا يجب فيها حولان الحول. زي ايه؟ زي الخارج من الارض، انت ممكن تزرع زرعة بعد 6 شهور تطلع الايه، اقول لا ده فيه شرطين من من الزكاة، عشان تجب فيه الزكاة فيه شرطين انا سامحهم ومذاكرهم كويس قوي، ان هو يبلغ النصاب وان هو يحول عليه الايه الحول. لا فيه بعض الاموال لا يجب فيها حولان الحول، ما يجيبش فيها مرور الايه منها ايه منها الزيادة على الاصل، زي ما وضحنا المئة الف جنيه في التجارة بقوا 130 ألف في السنة الجاية، 30 ده هم زادوا خلال السنة انما ما مرش عليهم ايه سنة، ده نوع من الانواع التي يجب فيها ايه لا يجب فيها حولان الحول. كذلك الخارج من الارض لا يجب فيه حولان الحول، كذلك ايه الايه الركاز اللي احنا فيه الوقت اللي بنتكلم عنه ده. من اين ما الانسان لقى الركاز يطلع الايه الخمس، ما هوش العشر ولا نصف العشر، دي له ايه له قيمة لوحده، له مقدار لوحده يقدر بالايه بالخمس يخرج منه الخمس. قال لا اختلف اهل العلم في المعادن التي تكون ركازا، والصحيح ان الخمس يجب في كل معدن ذي قيمة كالذهب والفضة والنحاس وغيرها. في بعض العلماء قال لك في أنواع معينة بس اللي يطلق عليها ركاز، ركاز ده يا عم في الألماز في الذهب في الأشياء الايه النفيسة دي. طيب بالنسبة للنحاس بالنسبة مثلا للزئبق بالنسبة للمعادن التانية ايه الوضع؟ يعني في خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح أن كل معدن يسمى إيه؟ ركاز، طالما صح ذا قيمة ولو الإنسان باعه هيبيعه بأموال يسمى إيه؟ يسمى ركاز. قال والصحيح أن الخمس يجب في كل معدن ذي قيمة كالذهب والفضة والنحاس وغيرها. قال ابن قدامة رحمه الله في صفة الركاز الذي فيه الخمس وهو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر الصفر ده ايه؟ نوع من انواع النحاس، نوع من انواع النحاس. والصفر ليه؟ لا ملوش مقدار، تخرج منه الخمس. والنحاس والآنية وغير ذلك، وهو قول إسحاق وأبي عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي وإحدى الروايتين عن مالك وأحد قولي الشافعي وقول أحمد رحمهم الله. يعني الإمام الشافعي تلاقي له في المسألة قولين، قال بقول في مثلا هو في العراق، ولما جه مصر إيه غير رأيه في المسألة. الإمام مالك كذلك، ساعات يقول قول ويرجع فيه لما يتبين له الدليل يقول بالقول إيه ثاني. وكذلك الإيه الأئمة كلهم، ده إحنا نتعلم منه إيه؟ تعلم إذا كان الأئمة الكبار الذين يشار إليهم بالبنان الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، أربعة الأئمة هم ماشي، تلاقي لهم قولين وثلاثة في المسألة، قولين وثلاثة إيه في المسألة، وإمام كبير من أئمة المسلمين. مش عيب أبدا الإنسان بعدما يقول بقول في مسألة فقهية بعد أن يتضح له الدليل على خلاف قوله أن يقول أستغفر الله وقد بان لي أن هذا القول خطأ والصحيح هو كذا وكذا. ده مش عيب، حصلت من مين؟ حصلت من الأئمة الكبار، من الأئمة الكبار. مش عيب أبدا الإنسان لما يسأل سؤال يقول لا أدري، إن مصيبتنا السوداء في الزمان اللي احنا عايشين فيه ده هو إن أحيانا بكون جالس في مجلس، يعني بعض الناس يسأل سؤال، أكون قاعد معي اثنين ثلاثة أربعة كده إخوة يعني، وواحد جاي يسألني يا شيخ مثلا ماذا يعني في المسألة الفلانية كذا وكذا، قبل ما أتكلم بلاقي اللي حواليا كلهم إيه بسم الله ما شاء الله مدافع أفت، يبقى الواحد عمال يجيب من تحت ومن فوق وعمال يقول يا أرض الشق وبلعيني، وما شاء الله تلاقي ده بيتجرأ على الفتوى على طول على طول. مع إن الإمام مالك رحمه الله تعالى جاله واحد منين؟ جاله واحد من الأندلس، الأندلس اللي هي ايه اسبانيا الوقت كده في الاخر هناك، جاله رحلة قطع شهور كده ماشي لما راح للإمام مالك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعد يسأل الإمام مالك، سأله كم سؤال؟ سأله 36 سؤال، ودي إمام الدنيا قاطبة الإمام مالك أحد الأئمة الأربعة، سأله 36 سؤال، جاوب في كم سؤال؟ جاوب في 6، والثلاثين سؤال بقى يقول ايه لا ادري لا ادري لا ادري. الراجل واقف على ضوافره ولا لا، اكنني جاي لك بقى من اخر الدنيا وانت مالك ابن انس اللي يعني صوتك زاع وشاع في الدنيا كلها، واجي لك بقى عشان حضرتك تقول لي لا ادري. فالامام مالك قام بصص له كده وقال له ايه يا هذا، قل لمن خلفك ان مالكا لا يدري. مش عيب، ما قالش بقى لا ازاي بقى دي الناس ده هيقول على امام الدنيا لا يدري وعيب يا عم مالك، ما ينفعش يعني صلح نفسك كده واخبطهم اي فتوتين ثلاثه كده عشان تمشي المسائل. لا، الناس دول كان بيتاجروا مع ربنا سبحانه وتعالى، الناس دول تركوا الدنيا واهتموا بنشر العلم ونشر الخير في الناس ابتغاء مرضات الله مش سمعه ولا رياء، لذلك اعزهم الله وخلد ذكرهم الى ان يرث الله عز وجل الارض ومن عليها. قلما تجد صفحة في كتب الفقه إلا ما تلاقي أو كتب الحديث إلا ما تلاقي الشافعي مالك أحمد الأوزاعي الشافعي المالك الشوكاني، الناس دي أعز الله عز وجل ذكرهم بإخلاصهم لله عز وجل. نسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول. فالإنسان لا يتحرج أبدا، لا يتحرج أبدا أن هو يسأل في مسألة يقول إيه لا أدري، استنى ما أسأل لك حد من أهل العلم وأجاوب. إنما الجريء على الفتية جريء على الايه على النار. ثم بعد ذلك انتقل الى الضابط الثاني وهو شروط وجوب الزكاة. يبقى اخر حاجة الركاز كان من الاموال التي يجب فيها الزكاة. عايزين نراجع بسرعة كده الاموال التي يجب فيها الزكاة هي ايه؟ اول شيء الاثمان اللي هو الذهب والفضة، وبيدخل فيهم الايه المال اللي هو الجنيه والدينار والدولار، ويقدر مقدار الـ النصاب بالذهب والايه والفضة. خلاص، حتى في الاموال حتى في عروض التجارة يقدر بمقدار الايه الذهب والفضة. تاني نوع الخارج من الارض، عايزين حد يقول كده بهيمة الأنعام، عروض التجارة، الركاز، خلاص؟ لسه في حاجة تانية؟ الايه؟ خلاص يبقى كده تمام. لا العسل ما العسل الصحيح انه ليس فيه زكاة، انما لو زي ما فصلنا المسألة كده، لو الانسان بيربي العسل كتجارة، بيربي النحل كتجارة، يبقى تحسب ايه؟ عروض تجارة. طيب قبل ما ننتقل في الضابط الثاني اللي هو شروط وجوب الزكاة، شروط وجوب الايه؟ الزكاة. قبل ما تجب عليك الزكاة في خمسة شروط يجب ان تتوفر في الانسان حتى تجب ايه؟ فيه الزكاة وفي ماله. قبل ما نتنقل، فيه سؤال في اللي فات؟ في حد عنده اي اشكال في الامور اللي فاتت دي؟ طيب الضابط الثاني شروط وجوب الزكاة خمسة. قال: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني لما نقول الإسلام شرط لوجوب الزكاة، يبقى هو ما يعرف الشرط يقول لك ما يلزم من عدمه العدم، يعني عدم وجود الإسلام يلزم من عدم العدم، يعني عدم وجوب الايه؟ الزكاة، خلاص. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني ما يلزمش ان الانسان مسلم ان هو ايه؟ يزكي او ما يزكيش. ممكن يكون مسلم بس ما تجيبش عليه الايه؟ الزكاة. وممكن يكون مسلم وتجب عليه الزكاة. ده معنى الكلام، معنى شرح كلمة الايه؟ ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طيب والواجب هو ما امر به الشارع على سبيل الحتم والالزام. قلنا الاحكام التكليفيه خمسه ايه؟ احكام. مش احنا شرحناهم في اول الدروس خالص؟ نراجع كده تاني ولا ايه رايك؟ يبقى في خمس احكام تكليفيه. الواجب هو ايه؟ ما امر به الشارع على سبيل الحتم والالزام. المقابل له في الجنب التاني الحرام، ما نهى عنه الشارع على سبيل الحتم والالزام. اللي في الدرجه التانيه بقى تحت منهم ايه؟ علمها كده، اعرفها كده، احسبها كده، في درجتين هنا ودرجتين هنا، وفي درجه في النص، درجه في الامر ودرجه في النهي، ودرجه فين؟ في النص، في الامر وفي النهي. اللي امر به الشارع على وجه الحتم والالزام ده الواجب، اللي نهى عنه الشارع على سبيل الحتم والالزام ما تعملش اللي هو ايه؟ الحرام. طب الدرجه الثانيه المستحب، واللي قصاده ايه؟ المكروه. المستحب ما امر به الشارع ليس على وجه الايه؟ الحتم والالزام، مش على وجه الحتم والالزام، انما هو مأمور به، من فعله فيثاب ومن تركه لا يعاقب. طيب هنا قصاد المكروه ايه؟ قصاد المندوب المستحب ايه؟ المكروه. هو ما نهى عنه الشارع ليس على سبيل الحتم والايه؟ والالزام. طيب اللي في النص ايه؟ المباح، هو ما استوى فيه الفعل والترك، يعني اللي يفعله له حلال ولا حرام، ولا واللي يتركه ليس حلال ولا ايه؟ ولا حرام، ليس عليه ثواب ولا عقاب، ولا في تركه ثواب ولا عقاب، يستوي فيه. ولكن احنا قلنا ممكن بالنية ينتقل اما الى يثاب او ايه؟ يعاقب بالنية. بالنية زي المباح، زي ايه؟ اما تيجي تدهن طيب مثلا، تيجي تدهن ريحة كده وانت طالع بره، دهن الريحة ده ايه؟ والطيب، ممكن الانسان يثاب عليه وممكن ايه؟ يعاقب. واحد قال لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. انا من حب في النبي صلى الله عليه وسلم اتطيب كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي ياخد ايه؟ اجر التسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد تاني يقول لك ايه؟ انا رايح النهاردة سهرة ومدهن شوية ريحة حلوين كده عشان الفت انظار النساء وينتبهوا لي وياخدوا بالهم مني. يبقى صاحبنا اللي بتسنن بسنة النبي خد اجر، وصاحبنا اللي رايح نسأل الله الهداية لشباب المسلمين رايح يعمل ايه؟ هياخد وزر. وضحت المسألة؟ عايزين دايما نراجع الخمس احكام التكليفية دول، عشان ايه؟ دول اساس عند كل طالب فقه ان يتعلم هذه الاحكام الخمس. توقف لي اتأذن؟ طيب ماشي، توكل على الله. افتح لك البتاع ولا مفتوح؟ فاتحه من امتى؟ الناس عندها امتحانات، ما ينفعش. طيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شهد قلنا شروط وجوب الزكاة خمسة شروط، خمسة شروط لوجوب الزكاة، يعني هذه شروط في الإنسان وفي الأموال، إذا توفرت هذه الشروط وجبت الإيه؟ الزكاة، إذا امتنع شرط من هذه الشروط ارتفع وجوب الإيه؟ الزكاة على الإنسان. أول شيء الإسلام، الإسلام إن الإنسان لا تجب عليه لا تجب الزكاة على الكافر وإن كان مطالب بفروع الشريعة، يعني الكافر مطالب بفروع الشريعة إلا أنه لا تجب عليه الإيه؟ الزكاة. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ من إيه؟ من أموالهم، هم دي المين؟ المسلمين. نبي الله عز وجل بيأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. لو مثلا حتى الكلام جاء عام خذ من الأموال يبقى الكلام إيه؟ عام، إنما خصه بأموال المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والكافر نجس لو طهر بماء البحر وبملء الأرض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفره، إنما المشركون نجس. يبقى الكافر ده نجس لو طهر. بس النجاسة ايه؟ عينية ولا معنوية؟ لا معنوية مش حسية. يعني مثلا ما بيجيش واحد يسلم على واحد كده كافر يقول له يروح يستحمى واغتسل ويقول لك لا ده راجل نجس. لا، النجاسة هنا نجاسة معنوية وليست حسية، وليست ايه؟ حسية، يعني اسمية بس، اسمية. طيب، قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام شرطا لوجوب الزكاة، ولأنها أحد أركان الإسلام. ثم الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة الحرية. الإيه؟ الحرية. وطبعا الشرط ده ارتفع فين؟ في زماننا ما عادش فيه عبودية في إيه؟ في هذا الزمان. قال: فلا زكاة في مال العبد سواء كان قنا أو مكاتبا أو مدبرا أو غير ذلك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بقول لك مال العبد ليس فيه زكاة سواء كان قنا، القن هو العبد الحر، عبد خالص، والمكاتب هو الذي كاتب صاحبه على ايه؟ على الحرية والعتق. واحد عبد كده قال له بص، قال لصاحبه، قال له ايه؟ قال له شوف بقى انا عايز ربنا يمن عليا بالحرية، انا هعمل بينه وبينك كتاب عقد ان انا اقسط لك تمني، تسيبني اشتغل وادي لك مثلا كل 6 شهور 500 دينار لحد لمدة 3 سنين او لمدة 5 سنين او لمدة 2 سنين حسب الاتفاق، اسدي لك عند اخر قسط تعتقني ايه؟ اكون حر خالص لوجه الله، خلاص ما يعني اكون حر مش لوجه الله لانه واخد فلوس بقى، خلاص اكون ايه؟ اكون حر. طيب ده اسمه ايه؟ ده مكاتب. اما القن اللي هو عبد ما هوش مكاتب ولا حاجة. العبد اللي في اثناء سداد هذه الاقساط بيسمى ايه؟ مكاتب، بيسمى عبد مكاتب. اما القن فهو العبد الخالص الذي لم يكاتب. او مدبرا، مدبرا يعني ايه؟ يعني السيد بتاعه صاحبه قال له انا مبسوط منك، انت راجل تقي وراجل كويس وراجل تمام، دبر موتي اوصي بوصية ان دبر موتي انت حر لوجه الله، مجرد ما موت تبقى ايه؟ تبقى حر لوجه الله. يبقى ما تسمع في اي كتاب من كتب الفقه عبد القن او المكاتب او المدبر، تبقى انت عارف يعني ايه مكاتب، كتب صاحبه على الحرية. المدبر الذي من الذي قال له صاحبه انت حر دبر ايه؟ دبر موتي. قال: لان العبد في الاصل لا يملك وان ملك فماله لسيده. يعني الاصل في العبد ان هو لا يملك، ومال العبد ان ملك مالا هو الايه؟ لسيده، لسيده. العبد لا يملك مال. عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع. في حديث طويل طبعا، من باع عبدا له مال فماله ايه؟ للذي باعه الا ان يشترط الايه؟ المبتاع. يعني انا عندي عبد وببيعه لابو عمار، خلاص لو العبد ده له 200 جنيه 500 جنيه، الاصل ان هم ايه؟ بتوعي، الا ان يشترط المبتاع اللي بيشتري مني يقول لي انا هشتري منك ب1000 جنيه بس بشرط تديني الايه؟ المال بتاعه ده. لو اشترط يبقى ايه؟ يبقى ياخذ المال لو انا رضيت، او افصل الايه؟ البيع وانهي البيع. كذلك من باع نخلا مؤبرا فثمره لمين؟ للبائع، الا ان يشترط الايه؟ المبتاع. اللي عمل نخل كده ودكره وظبطه ثم باع هذا النخل، الثمرة التي أبرت، هذه أبرت يعني اتذكرت، يعني لمن؟ لصاحب النخل البائع الذي باع، إلا أن يشترط المبتاع. اللي اشترى النخل ده الأصل إن هو بيشتريه بدون الثمر لحد ما يجي الإنتاج الجديد. لو اشترط وقال لصاحب النخل أنا هشتري النخل ده بالإيه؟ بالبلح بتاعه، يبقى كده إيه؟ وارتضى البائع، يبقى ياخذ الايه؟ ياخذ النخل ببلحه او بتمره. وجه الدلاله من الحديث ان مال العبد يذهب إلى سيده عند البيع والشراء، فإذا كان له مال فسوف يأخذه سيده ولن يستفيد منه العبد. يبقى أول شرط من وجوب الزكاة إيه؟ الإسلام. تاني حاجة الحرية. قال ابن المنذر: وأجمعوا على ألا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. حتى المكاتب برضو ما فيش زكاة في ماله حتى إيه؟ حتى يعتق. قال ابن قدامة رحمه الله: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا زكاة على المكاتب أو على سيده في ماله. حتى مال العبد المكاتب سيده ما يطلعش عليه زكاة إلا ما الأمر إيه؟ يتفصل، يا إما العبد يعتق يا إما يفصل الإيه؟ هذه المكاتبة. ثم ننتقل إلى الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة، وهو ملك النصاب. مش احنا قلنا الشروط دي بتتوفر في الانسان نفسه او في المال الذي عليه الايه؟ الزكاة. الاسلام والحرية دي فين؟ في الانسان نفسه. هننتقل للمال اهو بقى. عشان تجب الزكاة في المال لابد من ملك الايه؟ من ملك النصاب. ما ينفعش يبقى المال اللي معاك اقل من النصاب اللي حدده الشرع وتقول هطلع الزكاة، الا اذا ارتضيت انت بقى، ده ليك انت، الا ايه؟ اذا ارتضيت انت. طيب، الزكاة لا تجب في مال حتى يبلغ النصاب الذي قدره الشرع في كل مال بقدره، اللهم إلا ما كان من الركاز، فإنه يخرج الخمس من قليله وكثيره. يبقى يخرج الخمس من إيه؟ من قليله وكثيره. طيب، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. وإحنا حسبنا الخمسة إيه؟ أوسق، اللي هي في الزكاة الخارج من الأرض. عايزين نركز كده وإحنا بنقرأ الكلام، اللي هما 612 إيه؟ 612 كيلو. يبقى الإنسان اللي يطلع زرعة من الأرض إن عدت 612 كيلو وجبت فيها الإيه؟ الزكاة. وقلنا الزرعة اللي مصروف عليها تطلع فيها إيه؟ نصف العشر، اللي مش مصروف عليها تطلع إيه؟ العشر. خلاص؟ طيب، قال النبي: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. خمس أواق الأقية من الفضة 400 إيه؟ درهم. يبقى الخمس أواق خمسة في 400، خمسة في 40 بكم يا شيخ أنس؟ 40 درهم. يبقى خمسة في 40 ب200 درهم، اللي هي مقدار إيه؟ زكاة الورق اللي هو الفضة. زكاة الإيه؟ الورق اللي هو الفضة. قال: ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس زود صدقة. خمس زود يعني خمس قطع من الإبل، يعني خمس جمال. أقل من خمس جمال ما فيش إيه؟ ما فيش صدقة. طيب، قال ابن قدامة: فأما المسلم الحر إذا ملك نصابا خاليا من دين فعليه الزكاة عند تمام حوله، وسواء كان كبيرا أو صغيرا أو عاقلا أو مجنونا. حتى المجنون يطلع زكاة المال؟ يطلع زكاة المال. من اللي بيطلع زكاة ماله؟ المسؤول عن الايه؟ عن هذا المال. ثم ننتقل الى الشرط الرابع من هذه الشروط، وهو تمام الملك. احنا قلنا ملك النصاب، شرط برضو ضيف عليه شرط رابع، هو ايه؟ تمام الملك، أي يستقر المال في يديه وليس عرضة للتلف. فإذا كان عرضة للتلف فلا زكاة فيه حتى يستقر. ومثل لذلك بعدة أمثلة: أجرة البيت قبل انتهاء مدة الإيجار، لأنه قد ينهدم البيت فتنفسخ الإيجار، أو حصة المضارب قبل قسمة الربح لأنها جبران لرأس المال، ودين الكتابة لأن العبد المكاتب يمكن له تعجيز نفسه. نوضح لك الحتة دي، يعني معناها إيه؟ تمام الملك إنك أنت ما تطلعش زكاة مال أنت لسه ما ملكتوش أو استقر في إيدك. واحد مأجر بيت مثلا، بيحسب إيجار البيت ده مثلا 100,000 جنيه في السنة، وال100,000 دول لسه ما قبضهمش، لسه إيه؟ ما قبضهمش. يبقى ما ينفعش يطلع زكاة المال إلا ما يمسك المال في إيده. واحد بيحسب زكاة ماله من ضمن زكاة المال تجارة كده جاية في البحر في مركب من المراكب، ولسه الجو والدنيا مقلوبة وما يعرفش ال50,000 اللي له في قلب التجارة ده هيوصل ولا لا، ما يطلعش زكاة مالهم إلا لما إيه؟ ده اسمه تمام الملك. هما ملكه، هما مش ملكه، لا ملكه، بس ما فيش تمام إيه؟ ما فيش تمام ملك، ما فيش ملك مستقر في يده، يبقى لابد من تمام الايه، من تمام الملك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: استقرار الملك اي بان يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا، ومعنى كونه مستقرا اي ليس بعرضة للتلف، فان كان عرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة ايه، فلا زكاة فيه. ثم ننتقل الى الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة، وبه اختم ان شاء الله: تمام الحول الا في اربعة اموال. يبقى اول شرط من شروط الزكاة ايه، شروط وجوب الزكاة ايه، الايه، الاسلام. ثاني شرط الحرية. ثالث شرط ملك الايه، ملك النصاب. رابع شرط تمام الملك. يبقى فيه ملك النصاب وفيه ايه، تمام الملك. خامس شيء تمام الحول. يبقى ما تزكيش المال الا لما يمر عليه سنة ايه، سنة كاملة تمام الحول، الا في اربعة اصناف من الاموال. اربعة ايه، اصناف. تمام الحول. عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، تصلوش على النبي ايه، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا زكاة في مال، يعني لا تجب الزكاة في أي نوع من أنواع الأموال إلا في إيه؟ إلا بعد تمام الحول، إلا في الأربع أصناف المستثناه اللي هنذكرهم الآن. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه. يبقى فيه سنة وإجماع. في سنة يا شيخ علي، السنة حديث عائشة، والإجماع الذي ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة: الأموال الزكاتية خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة قلنا اللي ايه، بترعى في مراعي طبيعية ما بتدفعش عليها فلوس زي العرب كده. والأثمان وهي الذهب والفضة. وقيم عروض التجارة. قيم عروض التجارة أي أموال، سواء حطتها في البنك أو حطتها في جيبك أو شربها أدوات منزلية، أدوات بتاع بآلة، أي أسماك مجمدة ومحطوطة في تلاجات، أي شيء من عروض التجارة دي اسمه إيه؟ عروض تجارة. وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوبها لا نعلم فيه خلافا. ما فيش خلاف فين؟ في هذه الأموال الثلاثة، إنه لا تجب فيها الزكاة إلا بعد حولان الإيه؟ حولان الحول. فيشترط مضي الحول بعد بلوغ النصاب واستقراره حتى تجب الزكاة في هذه الأموال. لكن هناك أربعة أنواع من الأموال لا يشترط فيها مضي الحول، وهي الأموال التي لا يشترط فيها تمام الحول أربعة. أول شيء الخارج من الأرض. مش احنا قلنا إن من أنواع الأموال التي يجب فيها الزكاة الخارج من الأرض، اللي زرع محصول غلة، محصول رز، محصول ذرة. هذه الأشياء ما بيشترطش فيها، لأن الله عز وجل قال: وآتوا حقه يوم حصاده. طب المحصول ده بيطلع بعد ست شهور، نعمل ايه؟ نسيبه سنة؟ لا، يوم ايه؟ يوم حصاده. يوم ما قمت مشول الرز كده في الشكاير، تحسب كده تشوف 612 كيلو فيما فوق، تحسب ايه؟ نصف العشر. تحسب ايه؟ نصف العشر. يعني ايه؟ يعني لو 100 شكارة تطلع ايه؟ تطلع 5 شكاير. كل 100 شكارة تطلع كم؟ 5 شكاير. بس طبعا شكاير تكون متساوية فين؟ في الوزن. طيب، يبقى الخارج من الارض لا يشترط فيه حولان الحول. كذلك نتاج بهيمة الانعام. نتاج بهيمة الانعام، هنيجي الوقت ان شاء الله اللقاء القادم هنتكلم عن زكاة البقر والمعيز والغنم والجمال وهذه الانواع من الاموال. طيب، الواحد اللي عنده 30 بقرة، خلاص 30 بقرة دي نصاب البقر، 30 بقرة فيها تبيع اللي هو عمره اقل من سنة، والاربعين بقرة فيهم ايه، مسنة اللي هي سنتين وانت طالع. طيب، ما احنا مش هنتكلم في مقدار النصاب الوقت، احنا بنتكلم في التلاتين دهم. التلاتين دهم السنة اللي انت خلاص بتطلع كل سنة في اول رمضان زكاة المال. التلاتين دهم متي السنة الجاية خلفهم 30 زيهم، تحسب زكاة الايه، زكاة هذه البهيمة، بهيمة الانعام، على ايه؟ على 60، مش على الايه، مش على 30. يبقى نتاج بهيمة الانعام بتحسب على الستين النتاج دول، الستين اللي هم الجداد دول، فيهم مثلا تلاقي فيهم 20 اتولدوا امتى؟ قبل ما الحل يحل بشهر او بشهرين، برضو ما بيشترطش فيهم ايه؟ لا يشترط فيهم حوالان الحول. يبقى اول شيء الخارج من الارض، تاني شيء اللي هو ايه؟ نتاج بهيمة الانعام لا يشترط فيه حوالان الحول. كذلك ربح التجارة، النوع الرابع التالت ايه؟ ربح التجارة. انت عندك محل بقالة فيه تجارة بمئة الف جنيه، وجيت في نفس المعاد في اول رمضان السنة التانية تحسب لقيت المئة الف بقوا كام؟ 130 او 140 الف. الاربعين الف دول ما جوش في لحظة ما جيت تطلع زكاة المال، لا ده هم خلال السنة، ومن فيهم اموال ما كملتش شهرين وما كملتش شهر. لا يشترط في هذه الزيادة على عروض التجارة، لا يشترط فيها ايه؟ لا يشترط فيها حوالان الحول اللي هو ربح التجارة. النوع الرابع والاخير وهو الركاز. الركاز اللي هو الكنز اللي مدفون فين؟ في الارض. قلنا في الركاز الخمس، يعني اول ما تلاقي الكنز تطلع منه الايه؟ الخمس. لا يشترط فيه حوالان الحول. ثم في يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله، ان قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء، نتكلم عن الضابط الرابع وهو مقادير الزكاة. اسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. فالى هنا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وقوموا الى الصلاة.